ثم قال وهذه مسألة مهمة جدا، يقول وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. قضية الحج، إنسان الآن دخل في الحج، خرج من بيته يريد الحج، جاء عند الميقات قال لبيك اللهم حجا، يسمونه إيش؟ دخل في النسك. إذا قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة يعتبر دخل في النسك، ما يصير يهول. الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. هذا العمل الحج والعمرة إذا دخله الإنسان لا يجوز له أن يقول هولت غيرت رأيي. تبي تغير رأيك قبل أن تدخل في النسك، طالما أنك دخلت في النسك يلزمك أن تتمه. فما نسمع من بعض الناس أنه راح يعتمر ولا راح يحج عقب ما أحرمها زعله، قال بس ماني حاج، زعل على ربعه قال بس والله أنتم ما يعتمر معاكم ما يسافر معاكم ما يحج معاكم برجع هولت. ما المحرم شاء وكل ما سوى شيء عليه ما يجب عليه من الفدية والإثم، يعني دخل الإنسان في النسك ما يستطيع أن يخرج، ما يستطيع أن يخرج إلا في حالة واحدة، إذا ارتد عن دين الله. بس إذا ارتد عن دين الله نقول الآن خرج من النسك، قال زين بصلي لا أدخل في الإسلام من جديد فقط. فمن دخل في نسك الحج أو العمرة لازمه أن يتمه.